Thank you. الله يرضى عليك. Yeah. الشجاع يا غالي يا رحمي. يا اويه عليك انك I'm gonna have to run. قال الله صعب عليه هيشرح صبره. ما شاء الله ما شاء الله. ما يا ويك يا رب.

يرضى عليك. الله يوفقك يا رب. الله الله الله الله الله Thank you.